سائلة تقول: ما حكم تركيب الرموش الصناعية والعدسات اللاصقة للعين؟ الجواب: لعن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المغيرات خلق الله، فهذا من تغيير خلق الله عز وجل، فعليه اللعن على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا من جهة الحكم الشرعي. الأمر الثاني، طبيا هذه الرموش والعدسات مضرة للعين، بل هي من الأمور عدسة مصنوعة من مادة بلاستيكية، فإذا اقتربت من نار احترقت هذه العدسة، وكانت النتيجة أن يطفأ نور العين وتعمى العين بسبب ذلك. وقد حدثني بعض الأفاضل أن امرأة في بعض المناطق وضعت هذه الرموش واقتربت من التنور، وأمها تخبز الخبز فلم تشعر إلا وقد ماعت العدسة في عينها، فتسبب ذلك في العمى الدائم الذي أصيبت به هذه المرأة. فلتتق الله عز وجل نساء المسلمين، فإن هذه من التشبه باليهود والنصارى، والله عز وجل قد خلق الإنسان في أحسن تقويم، فلتكتفي بما أعطاها الله عز وجل من ذلك، ولتعلم أن الجمال إنما هو جمال الروح والدين والأخلاق، هذه هي التي ينظر إليها ويفرح بها الرجل، ولتترك سنن اليهود والنصارى، والله تعالى أعلم.